إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرح بإذن الله تعالى في تفسير سورة المطففين، وهي الصورة الثالثة والثمانون في تفسير نور الحديث الكريم. قال المهيمي: سميت به للمخففين دلالة على أن من أخل بأدنى شكوك الخلق استحق أعظم ويل من الحق. يعني إذا كان من أخل بأدنى شكوك الخلق في تفصيل الإنجاز يعني استحق أعظم ويل من الحق سبحانه وتعالى. ويل للمخففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسترقون وإذا كانوهم أو وزنوهم يسترون. فكيف من أقل بأعظم عدوم حقوق الحق من الميزان به ومآياته ومثله؟ فإذا كان من أقل بحقوق الخلق ركب في الويل الذي هو أعظم العذاب من الله سبحانه وتعالى الحق. فكيف من أقل بأعظم حقوق الله على العباد من الميزان به ومآياته ومثله؟ وهي سورة النفي لكن على الأظهر، فإن سياقها يؤيد انها كاخواتها اللاتي نزلن لمكة لا سيما خاتمتها، فانها صفات المستهزئين الذين كانوا بمكة الا الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون الى اخره. هذه يناسب ظروف المسلمين ومعاناتهم في العصر المكي. وحملها على المنافقين بالمدينة بعيد ان لم يبلغ بهم الحال ذلك، ويقول الذين ما تجرؤوا الى حد ان يفعلوا ذلك صراحة مع المؤمنين. وأما ما رواه النسائي وابن ماجه سند ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا من أخفف الناس خيلا فأنزل الله: ويل للمخففين. قبل قبل أن يغارب أن معنى الإلزام في إطلاق السلف لا يكون مقصورا على أن كذا سبب النزول، بل ان كذا مما يجب فيه ذلك، يعني الذي يسند حكمه او تسند الاله حكمه. كان اهل المدينه كل عليهم ما سبق انزاله في مكه، وقيل لهم انزل الله حضر ما انزل عليه من عيلته فاقلعوا. وهذا ظاهر لانه انس بعين الاثار وبلكته فيه. ومنه يعلم ان قول بعضهم نزلت بمكه الا قصه التسديد، وكلمة آخر إن كل نوع من المكي والمدني منه آيات مستثناة من فعل الخير في المطابقة بين ظاهر ما يتفاضل من المأثور في سفر النجوم وبين ما يجب عليه السياق من سيرته، وبالوقوف على عرف السلف يزول الإشكال ويقتل الإشكال. طبعا هذه الحائلة كثيرا ما يشير إليها القرطبي رحمه الله تعالى وتكلمني عليها مرارا، وهي تكرر أو ذكر عدة أسباب النزول في بعض الصور وبعض الأيام. نزل السكنة وآخر يتنزل السكنة وكل أسباب نزل يرعى. فلا يستند لذلك لا تكرر النزول في كل الأحوال ولا اللي هي تلزم التعارض بين هذه الأسباب. لأن تكون قد نزلت في سطر واحد أو لغير سبب أصلا، إلا أن حكمها ينطبق على هذه الوقائع، فيقال نزلت في مليح عن كذا وكذا. ويعني أن الحكم الذي تدل عليه الآية يشمل من ضمن ويشمل هذه الأنواع. بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمخففين. ويل أي هلاك للمخففين. قال الأسفاري: ومن قال ويل واد في جهنم، فإنه لم يرد أن ويل كلها هو موضوع لهذا، وإنما أراد من قال الله تعالى ذلك فيه فقد استحق مقرا من النار. ثم بين تعالى المخففين ولهم المخففون، فقال: الذين اذا اكتالوا على الناس يسترقون، اي اذا اخذوا الكيل من الناس ياخذوا له وفيا زائدا، يعني ان كان لهم يسترقون، لكن ان كان عليهم يبخسون. إذا اجتابوا على الناس يبخسون، إذا أخذوا الكيل أخذوا الكيل من الناس يأخذونه وافيا زائلا على إيهام أن بذلك تماما كيل. وإذا فعلوا ذلك في الكيل الذي هو أجل الإخبارات ففي الوجه بطريق الأولى، يعني كان واحد في الكيل يظل يستجيب في حدث من بعد الكيل، يظل يستجيب ويستجيب في الكيل، والكيل أوفى مقدار كما يقال إذا كان يجب كان في الوجه صراحة يكون أشد شرطا على الاكتفاء. وإيثار على عالمين لما انقاضوا الذين إذا اكتالوا على الناس ولم يقل الذين إذا اكتالوا من الناس، فكلمت على فضلت على من للإشارة إلى الناس عملهم المنكر من الاستعلاء والقهر، فعل المتغلب المتحامل المتكلم الذي لا يستبرئ لدينه ولذمته، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون، أي إذا كانوا لله أو وزنوا لهم ينقصونهم حقه الواجب لهم وهو الوفاء والكمال. ففيه محذف وإيقان، وإذا كانوهم أو وزنوهم، يعني إذا كانوا لهم أو وزنوا لهم، هل هم من التكليف نفسها أو التكليف أو دون الناس؟ لا، إذا كانوهم يعني كانوا لهم أخذت في الناس ووزنوهم يعني وزنوا لهم ينقصونهم حقهم الواجب لهم، إذا كانوا أو وزنوهم يخسرون يعني ينقصونهم حقهم الواجب لهم وهو الوفاء والتمام. ففيه محذف وإيقان. قال ابن جرير من لغة أهل الحجاز أن يقولوا وزنت حقا وكلتك طعاما، بمعنى وزنت لك وكلت لك. وفي الكثير في الآية رمي التصديق والكيانة في التوريد والوزن، أي أنه من الملقى فهو من المحظورات أشد الحظر، لما فيه من أجل أموال الناس بالباطل في الأخذ والدفع ولو في القليل، لأن من بنوا أسلفته إلى القليل دل على فساد قويته وخبث ملكته، وأنه لا يبعده عن التوكل إلى الكثير إلا عجز أو فقارة. الشخص الذي يتبع شرك الدليل كالخيبة والمحبة ويرحمك عليها ويتفانى في سبيل تحصيلها، هذا دل على البلاء بنفسه. فمن دلعت نفسه حتى تتبع سوق القليل هذا يدل على فساد قويته وخبث ملكته، وأنه لا يسعده عن التوكل إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. يعني لو نجد من كان قادرا على أن يستولى على ما ليس بحق إلا العهد، ولو لم يكن عليه رقيب لأخذ أقصى ما يستطيع ولو لم يكن من حقه. قوة الإثنين في الآيات ذم التطفيف والخيانة بالكيل والوزن، لأنه من المنكر فهو من المحظورات أشد الحظرة، بما فيه من أكل أموال الناس بالباطل في الأخذ والدفع ويلقي القليل، لأن من بنوا أسلفته إلى القليل دل على فساد قويته وخبث ملكته، وأنه لا يبعده عن الترسب إلى الكثير إلا عجز أو رقابة. قال ابن جرير وأصل التطفيف من الشيء الخفيف، خير للمخففين، فالتطفيف من الشيء الخفيف، والخفيف هو القليل النزر، والمخفف المقلل حق صاحب الحق عما له من الوفاء والتمام في سير اول. ومن وقيل للقوم الذين يكونون سواء في حسبة او عدد هم سواء كخف الطاع، يعني لذلك كقرب الممتلئ منه ناقص عن البلد. وقد امر تعالى بالوفاء في السير والميزان، فقال تعالى في عدة ايات وأوتوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، وقال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقص علينا أنه أهلك قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يلقطون الناس في الميزان والمكيال، ثم قال سبحانه متواعدا لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، يعني من كبورهم بعد مماتهم، يوم عظيم أي عظيم الهول جليل الفضل كثير الرعد، من قدر فيه أدخل نارا حاميا. يوم يقوم الناس لرب العالمين أي لأمره وقضائه فيهم بما يستحقون، في موقف يغفى المجرم فيه من الهول ما يرد الابتلاء بكل مستطاع. وفي تأثر الويل للمخففين بما ذكر في هاتين الآيتين مبالغات في المنع عن التخفيف وتعظيم اسمه، لأنه بعدما ذكر أحوالهم ويل للمخففين الذين يتابع عن جسد يستوفون، وإذا كانوا أول من يخطئون قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون بلوج عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. لأن في مثل الظن من التبهير ألا يظن أولئك، هذا وقف لهم بغير الجهل وتبهير لهم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، كذلك وصفهم بالتبهير مع اسم الإثارة الدال على التبعيد ألا يظن أولئك البعداء أنهم بعيدون تحقيق النبي. وقوله ليوم عظيم توصف يوم القيامة بالعظمة أيضا، وإبدال يوم يقوم الناس لرب العالمين أيضا من هذا اليوم العظيم يدل على استعظام نفس الطريق ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون اليوم العظيم ويستحقون هذا اليوم لكنه عظيم. فيوم يقوم الناس لرب العالمين، فالحكمة الصبر أن تزمل مثقال ذرة من خير أو قدر. وقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين، فعنوان رب العالمين للمالكية والتربية، يعني لأنه يملكه وهو الذي يربيه، الدالة على أنه لا يفوته ظالم قوي ولا يترك حق مظلوم ضعيف. وفي تعظيم أمر التصديق إيماء من العدل وميزانه، وأن من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعطيل قانون عدله في عباده، ان كان العدل الذي هو في تصفيف ما يتبايعه الناس في الاسواق في حبات او ارتياح قليل على الفئه، انزل الله فيه هذا الوعيد الكريم في من يحل به، فكيف من يعطل سماعته كلها، كيف يكون يعني قالوا ان الله يتبارك وتعالى الخلق كله، يكون في تعظيم امر التصفيف ايماء الى العدل وميزانه. وأن من لا يهمل مثل هذا كيف يهمل تعظيم قانون عدله في عباده، ولهيك بأنه وقفهم بصفات الكفرة. فتأمل هذا المقام ففيه ما تتحير فيه الأوهام، ووقفهم بصفات الكفرة بقوله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، فكأنهم تشبهوا بمن يعني إن كان من المسلمين المخطئين فهم تشبهوا بمن لا يؤمن بيوم الحساب ولا يبعث ولا يتوب، ولو كانوا يؤمنون لا اتقوا الله وحسوا حسابه على هذا التفصيل ألا يظن أولئك أنهم لم يكونوا اليوم العظيم. ففيه وصف لهم بأن هذا من أحلاق الكفرة، لأن الكفر الذي لا يؤمن بيوم الحساب لا يبالي بأكل أموال يعني الناس. يقول فتأمل هذا المقام ففيه ما تتحير فيه الأوهام، ألا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما في الدين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. قوله تعالى كلا هذا اللفظ رد عن التفكير، كلا هذا رد عن التفكير الذي يقتل دينه لغفلتهم عن يوم الحساب وبعض اعتقادهم به. كلا إن كتاب الفجار أي ما كتب فيه من عملهم السيئ ونخفي عليهم إن كتاب الفجار الذي في الدين، وإثار المظهر بالإشعار بوصف لهم ثاني وهو الفجور، وإثار المظهر يعني بالإشعار المخففين ويل للمخففين الذين إذا كانوا إذا كان وكان في المقال أنزل وجلى كلا إن كتاب الفجار الذي في الدين، في غير القرآن كان يجب أن يقال كلا إن كتابه الذي في الدين، والضمير يعود إلى المخطفين، لكن أوثر في النظم الكريم المظهر وهو قول تعالى كالذين كتابا فجار. لماذا؟ لان في العزيز على الضمير هم كتابهم الى المظهر وهو قوله ان فجار للاشعار بوصف لهم ثاني له الوصف الاول الترفيه اما الوصف الثاني الجنون. فلو استعمل للضمير لما شعر احد بهذا الوصف الثاني الذي هو الفجور. يقول والايثار المظهر للاشعار بوصف لهم ثاني وهو الفجور بجنودهم عن حد العداله المتفق عليها الشرع والعقل. توصف الفجور يفيد انهم خارجون عن صفه العداله التي اتفق عليها العقل والشرع معا. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما في الدين كتاب مرقوم اي مذكور بين كتابه. نعم مذكور مذكور بين الكتابه اي مفهوم معلم برقم ينبئ عن صدقه فجعلنا كل عن صدقه. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين في الدين سمي في الدين وفي الدين في عين من الكلم وهو الحق والصديق لأنه سبب الحق والصديق في جهنم فهو معنى فاعل في الأرض أو لأنه مقروح في أسفل مكان مظلم في أسفل مكان مظلم فهو بمعنى مفعول كأنه مسجود لما ذكر وقيل في اسم مكان في الجيل اسم مكان فيقدر مضاف فيه أو فيما بعد والتقدير ما كتاب في الدين وما أدراك ما في الدين يعني ما كتاب في الدين أو ما محل كتاب مرقوم فحذف المضاف وقيل إنه مشترك بين المكان والكتاب. وقال الطهاري السجين اسم لجهنم بإذاء عليين في مقارنة عليين يتسمى جهنم سجين وزيد ربه تنبيها على زيادة معنى. وقيل هو اسم للأرض السابعة ثم قال وقد قيل إن كل شيء ذكره الله تعالى بقوله وما أدراك فاستره وكل ما ذكره بقوله وما يدريك تركه مبهما يعني شفت أنك مثلا جاءت لفظة وما أدراك فإن القرآن يبينها ويشرحها في الصيام. أما قوله تعالى وما يدريك فإنه يتركه مبهما لك وما يدريك لعلك ساعات قليل وما يدريك لعله تزكى وهكذا. فمتى ما جاءت وما أدراك الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة مثلا هنا أيضا كان هي كتاب الفجار يأتي الدين وما أدراك ما الدين كتاب مرقوم. يقول وقد قيل إن كل شيء ذكر الله تعالى بقوله وما أدراك فاستر وكل ما ذكره بقوله وما يدري تركه مبهما. وفي هذا الموضع ذكر ما أدراك وتلا بقوله وما أدراك ما عليون ثم فكر الكتاب ثم يقول تعالى ويل يومئذ للمكذبين. طبعا وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم أي ذلك الحل المكتوب فيه أعمالهم هو كتاب مرقوم برقوم أو برقوم هيئات رجلهم وقلوبهم كتبت فيه أعمالهم ورجلهم وقلوبهم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين والدين هنا بمعنى الحساب والمجازاة. وفيه إشعار بأن المخففين ممن يتناولهم هذا الوقت لأن إصرارهم على التعدي والإجرام يدل على عدم الظن للبعض. فقوله تعالى هنا ذكرت بعدنا انتهى الكلام عن يعني عن المخففين يقول تعالى ويل يومئذ للمكذبين. فهذا يشعر ان هؤلاء المكذبين ان هؤلاء المخففين ممن يتناولهم هذا الوقت وهو انهم يكذبون بيوم الدين لان الذي يكذب بيوم الدين لا يبالي بما يفعل ولا يخشى حسابا ولا عقابا فبالتالي لا ينزجر عما يعني تحوده اليه اهواؤه. فهؤلاء المخططين او المتطرفون اصرارهم على التعدي والاجرام وانتقاص حقوق الناس يدل على عدم الظن بالبعض، كما قال تعالى في ايه الاخرى ان ينكري كذب الذين لا يؤمنون بالله، يعني لان هذه المعاصي هي تمثلا بالذين لا يؤمنون ولا يخافون يوم الحساب، فبالتالي لا يبالون بما ياتون وما يفعلون بغائبهم، فلذلك هؤلاء لا تصدر امثال هذه الاخلاق كالتصفيق ونحوها الا ممن يكذب بيوم الدين، هذه الاخلاق مالحه لهؤلاء. وما يكذب به الا كل معتد اثيم، كل معتد اي مجاوز فورا فطره الانسانيه لتجاوزه حد العداله الى الافراط في افعاله بالبر والعدوان. أثيم أي مبالغ في ارتكاب أفاعيل الإثم وأنواع المعاصي. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، يعني ما سطره الأولون من الأحاديث والأخبار، يريدون بذلك أنه ليس بوحي رباني ولا تنزيل إلهي مع نشوع بيانه وتواهب برهانه. فإذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، هذا القرآن أساطير الحكايات وقصص وأخبار الأولين وليس بوحي رباني ولا تنزيل إلهي. يقول تعالى كلا كلا أي ليس هذه الآيات بأساطير الأولين بل هي الحق المبين والكتاب لما في القلوب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، أي غطى على مدارسهم ما اكتسبوه من الآثام حتى كبر جوهرها وصار طبئا عليها بالوصول فيها. والمراد ان الذي حال بينهم وبين الايمان بالحق وبايات الله مع وضوح البراهين على انها من عند الله انما السبب كان يمكنهم لانهم لكثره مكتبهم من المعاصي اخذ الران يعني كن لهم طبقه حتى اعماها كالعيار الطبق يعني المعدن والحديد حتى يحل بينه وبين اللونه الاصلي. فكذلك هذه المعاصي مع تواترها واصرارهم عليها وادمارها وركوفهم فيها ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، فحصل هذا الران او هذا الغطاء الكثيف على الخمس الذي حال دون خروج الكفر منه ودون دخول الهدى فيه. فهذا هو السبب الحقيقه كلا كيف المساله أن هذه الآيات أساطير الأولين، كلا بل هي الحق المبين عند الله، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكتبون، الذي منعهم الحالة بينهم وبين الهدى ما اكتسبوه من الآثام والإجرام، فكان رانا يحول بين قلوبهم وبين فهم عباد الله تبارك وتعالى. يقول أي غطى على مدارسهم حواسهم ما اكتسبوه من الآثام حتى كدر جوهرها وصار قدأ عليها للركوب فيها. والغي أصل معناه الطبق، هذا الطبق والوسخ القار، يعني الوسخ الذي لا يجوز اليقين وإنه ينتصف تماما الذي يكتسب به. شبه به حب المعاصي الراسخة في النفس، وذلك أنه يحصل من تكرار الفعل ملكة راسخة لا تقبل الزوال وصفة في النفس قارة فيها، يعني كما أن هذا الري هو الصبر أو الرسف القار القار عليه الذي ينتفق بالشيء ولا يفرق لا بجانب أي حد من الأخوان. فكذلك هؤلاء من كثرة ما تكرر منهم المعاصي صار لديه ملكة راسخة لا تقبل الزوال وصفة في النفس قارة فيها، فبكثرة المعاصي يرسخ حبها في القلب بحيث لا يزول كالطبع الذي لا يزول بتمولته، كالرام ما غطى على القلب وركبه الى القسوه للرمل بعد الدم، فالادمان ادمان المعاصي والاصرار عليها وعدم التوبه منها يعني يفسد القلوب او يغلق القلوب بهذا الرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يغام على قلبي لولا اني استغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة أو 100 مرة كما جاء في بعض الأحاديث. فهذا الأمران نشأ من تراكم المعاصي والإصرار عليها حتى صار ذلك ملكة راسخة لا يستطاع التخلص فيها، فيقال رأنا عليه الشراب والنعاس. رأنا عليه الشراب يعني غلب على عقله، أو رأنا عليه النعاس يعني غلب أيضا على عقله. وغيبة لفلان ونظيره الغيبة، أحيانا يستعمل بالغيبة بالغيبة الغيبة. كلا بل رأنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا هذا أيضا ردع لهم عن الكسب الرائم على قلوبهم. أو كلا هدى بمعنى حقا، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال ابن جرير: فلا يرونه ولا يرون شيئا من كرامته يصل إليهم، فهم محجوبون عن رؤيته وعن كرامته. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، محجوبون عن رؤية الله تبارك وتعالى التي هنا عن رؤية المؤمنون، ومحجوبون عن كرامة الله أن تصل إليهم. وتخصيص الحدود بهؤلاء يقتضي أن غيرهم غير محجوب، فيراه تعالى ويرى كرامته. غير هؤلاء هم المؤمنون يرون، يعني هذا منطق الآية مفهومها أن غيرهم من ليس هذه المسألة، بل هم مؤمنون مصدقون. هؤلاء يرون الله تعالى ويرون كرامته عز وجل. قال الشهاب: لما كان الحجاب هو السبب لانتصارة بلد وغيرها، استعير تارة لعدم الرؤية لأن المحجوب لا يرى ما حجب، وتارة للإهانة لأن الحقير يحجب ويمنع من الدخول على الرؤساء. ولذا قالت العرب: الناس ما بين مرحوب ومحجوب. الناس ما بين مرحوب ومحجوب، مرحوب يعني مكرم ومرحب به، ومحجوب يعني مهان. فالمرحوب هو الايه؟ المعظم. أما المحجوب فهو المهان. والواحد هنا أن هذا الوقت وصف المحجوبية إنما وصف للمخلوقين وليس وصف لله تبارك وتعالى، فإنما اتصف به المخلوقون كما قال عز وجل هنا: كلا إنهم هم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لطار الجحيم، أي مختلفون بها. مختلفون هذا لأن طلع يعني دخل الجحيم، فالذي يدخل خليل الذي يدخل يدخلها يعذب بها ويحترق بها. وقد اثار القاتلين الى كل ترابط هذه الجمل الكريمه، لان ما اكتسبوه من الذنوب لما صار كالطبع على قلوبهم بالنفوذ فيها كبر جوهرها وغيرها عن طباعها، فعندها تحقق الحجاج وانغلق باب المغفره. ولذلك قال: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لامتناع قبول قلوبهم بالنور، ان قلوبهم لا يصل اليها النور بسبب هذه الحجب وهذا الضار الذي تسبب فيه او تسبب فيه اصرارهم على المعصيه. نقول: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لامتناع قبول قلوبهم بالنور وامتناع عودها الى الصفاء الاول الفطري. كلا الكبريتي مثلا إذ لو روح أو صعد لما رجع إلى الطبيعة المائية المفردة لانتحالة جوهرها، بخلاف الماء الساخن الذي انتحالت كيفيته دون طبيعته، يعني كأنه بيشير إلى أن بعض المواد تتغير صفاتها الفيزيائية، البرودة الحرارة بدون تغيير حقيقة الماء مثلا. فالنهر يكون ساخن يعني يكون بارد، لكن جوهره ما نزل هو بخلاف ما لو حصل تفاعل كيميائي للماء فتتغير ايه مكونات. فهو هذا الذي يشير اليه ان جوهره تغير، وليس التغير مجرد مظاهر قابله للتغير، لا حصل تغير غير جوهرهم تماما ويعني طبيعته. ولذلك استحقوا الخلود في العذاب. وحكم عليه بقوله: ثم إنهم لطار الجحيم، ثم إنهم لطار الجحيم. قال ابن القيم في بدائع الفوارق في هذه الآيات ما مثاله: جمع له سبحانه وتعالى بين العذابين، وهنا نوعان من العذاب ونوعان من الإهانة، عذاب الحجاج وعذاب النار، عذاب الحجاج وعذاب النار. فألم الحجاج يتعالى في قلوبهم وأرواحهم، ألم الحجاب ألم التاريخ يعني تتألم وتتعذب به كلهم وأرواحهم. نظير ما تفعله الناوي في أبي سالم كحال من فينا بينه وبين أحب الأشياء إليه في الدنيا وأخذ بأسد العذاب. يعني جمع له هذان الأمران حين بينه قرر بينه إلى الأبد بينه وبين أحب في أحب الإنسان في مثلا في الدنيا بالإضافة إلى ذلك عذب أسد العذاب فجسمه في عذاب وقلبه وروحه في عذاب والعياذ بالله. يقول فإن أخف عذاب الروح أن تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه وهي ممنوعة من الوصول إليه فكيف إن حصل لها مع كرام المحبوب عنها وطول احتجابه. يقول فكيف إن حصل لها مع كرام المحبوب عنها وطول احتجابه بغضه لها ومقته وطرده وربطه الشديد عليها. ومسؤول ابن خيم يريد ان يبين ان هذا الالم هو الالم المثالي الذي يقع على القلوب وعلى الارواح اشد بكثير جدا مما يقع على الابدان. وان هذا الالم يعني كما يقول هنا في حال من حيل بينه وبين احب الاشياء اليه في الدنيا واخذ باشد العذاب فان اخف عذاب الروح ان تتعلق بمحبوب لا غنى لها عنه وهي في نفس الوقت ممنوعة من الوصول إليه. طيب يعني هو محبوب لا غنى لها عنه وهو أحب شيء إليها وهي ممنوعة من الوصول إليه لكن يحتمل أن يكون ذلك المحبوب أيضا يزاجل هذا الشخص نفسه هذه المحبة. فماذا لو كان هذا المحبوب يعني يتوارى عنها ويطول احتجابه عنها ويريد إلى ذلك أنه يبغضه ويمقته ويطرده ويلعنه و يعني يعذبون. فأي رتبة لألم البدن إلى هذا الألم الذي لا يتصوره إلا من بلي به أو بشيء منه. فلو توهمت النفوس ما في احتجاب الله سبحانه وتعالى عنها يوم لقائه من الألم والحسرة لما تعرضت لأسباب ذلك الاحتجاب. لو أن الإنسان أعمل فكره وأخذ يتأمل كيف تكون حسرته إذا كان من المحبوبين عن الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم. إذن لو يعني تخيل ذلك لا استقى أسباب هذا الاحتجاب حتى لا يعذب هذا العذاب. يقول وأنت ترى المحبين في الدنيا لكورة منتهى حسنها إلى ما يعلم. يقول وأنت ترى المحبين في الدنيا لكورة منتهى حسنها إلى ما يعلم. ما الذي يعلم؟ الموت. الموت إذا رجل مثلا يعتق امرأة هي بارعة الجمال ما نهاية هذا المحبوب؟ أقصى شيء يقول إيه؟ الموت ناهيك من الأمور الأخرى في مصدرها دون الموت من العيوب البشرية. لكن مهما يعني لو سيتجاهلنا ذلك يقول له ما نهاية هذا الحكم وهذا المحبوب؟ الموت. يقول وأنت ترى المحبين في الدنيا لدورتهم منتهى حسنها إلى ما يعلم كيف يضجون من ألم احتجاب محبوبهم عنهم وإعراضه وهجره ويرى أحدهم كالموت أو أشد منه من بين ساعة. من بين ساعة ما معنى ليل؟ دائما البين هو جه الاختراق والابتعاد. فيقول إذا حصل اختراق ساعة من الزمان فهو يعذب يعني يتألم يعني ألما شديدا. لكن ما قال الشاعر وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف ببين كأنني على ذه الحشر. أقول لنفسي في الخلاء ألومها لكن الويل ما هذا التجلد والصبر. فأسأل هنا في قول الشاعر وكنت أرى كالموت من بين ليلة. يعني هو هنا يرثي أخاه لأمه يرثي القصيرة أخاه سنة من تحت الجحفي يرثي أخاه لأمه. فأقول وكنت أرى كالموت من بين ليلة فكيف بذيل كأنني عاده الحضر. يعني كان إذا فارقني أبي ليلة واحدة يعني كأن هذا كأنه قد وقع به المرض من شدة الألم ومن شدة المشكلة إذا ما رفع ليلة واحدة. فكيف لبين فكيف بالفراق لن نلتقي فيه إلا يوم الحد. وكنت أرى في الموت من بين ليلة فكيف لبين كأن معاده الحد. يقول الإمام الخير رحمه الله تعالى فإنما يتغير الحال في هذا بمعرفة ما خلقت له الروح وما هيئت له وما قدرت عليه وما لا تعالى لها ولا نعيم ولا حياة إلا بإدراكه ما هو محبة الله تبارك وتعالى. فاعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق كل عضو من الأعضاء لغاية ومنفعة فكماله ولذته في أن يحصل به ما خلق له. يعني الإنسان لا يستفيد حاله إلا إذا استعمل كل نعمة أو كل عضو أو كل جارحة أعطاه الله إليها فيما خلقها الله لأجله. مثل نعمة المال أعطاك الله المال لأجل أن يصرفه على كذا وكذا وكذا مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. فإذا طرقت هذا المال في غير ذلك فقد تحصل لهذه النعمة وانقلبت أحوالك واضطربت. فأسعد أحوال الإنسان أن يمشي وفق حكمة الله وحكمة الله سبحانه وتعالى من قبله. فكل عضو من الأعضاء خلق لغاية ولمنفعة. فكمال هذا العضو ولذته في أن يحصل به ما خلق له. فخلق العين للإطفاء. فالعين خلقت من هذا الإطفاء وليس مثلا بالشم ولا بالحس أو الذوق وإنما العين مختصة بالإطفاء. وخلق بالأذن للسمع والأنف للسمع واللسان للمخ واليد للبصر والرجل للمشي والروح خلق الشمال أو القلب. فكل عضو خلق لشيء. والإنسان أمر كاف يضطرب إذا حصل في عينه نافع كيف يرجع إلى الطبيب إذا حصل في أذنه مرض كيف يرجع ويمسك الأمان وتجرى العمليات وكذا وكذا من أجل عودة الثلاثة سيستعمل هذه النعمة فيما خلق له في حين أنه يحصل انحراف في قلبه وبروحه ولا يكاد يحس لهذه المصيبة التي هي أعظم من خلق السمع والبصر والعين. يقول فخلق العين للإبصار والأذن للسمع والأنف للسمع واللسان للنطق طبعا والجرح واليد للبصر والرجل للمشي والروح لماذا خلقها لمعرفته ومحبته وللاجتهاد بقربه والتنعم بذكره. فالروح والقلب خلق بجد هذا الامر خلق لاي ان يعمر بمحبه الله تبارك وتعالى. فاي انحراف عن هذا الذي خلق في قلبه يضطرب على الانسان احواله ويعاني الامرين. يقول والروح لمعرفته ومحبته وللاجتهاد بقربه والتنعم بذكره وجعل هذا كمالها وغايتها. فإذا تعطل من ذلك كانت أكوى حالا من العين والأذن واللسان واليد والرجل التي تعطلت عما خلق عما خلقت لها وحيل بينها وبينها. من لا نسبة لألم هذه الروح إلى ألم تلك الأعضاء المعطلة البتة بل ألمها أشد الألم وهو من جنس ألمها إذا فقدت أحب الأشياء إليها وأعزه عليها وحيل بينها وبينه وشاهدت غيرها قد غفر بوصله وفاز بقربه ولبعض. والروح لا حياة لها ولا معيب ولا سرور ولا لذة إلا لأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعقوق بكليتها على محبته والشوق الى لقائه. فهذا غايه شمعها واعظم نعيمها وجنتها العاجله في الدنيا. فاذا كان يوم لقائه كان اعظم فاذا كان يوم لقائه كان اعظم نعيمها كان اعظم نعيمها رفع الحجاب الذي كان يحجبها في الدنيا عن رؤيه وجهه وسماع كلامه. فالانسان في الدنيا اذا عمر قلبه بمحبة الله سبحانه وتعالى والأنس به ومعرفته والعقوق على الشوق إليه يعيش في الدنيا كأن في قبره جنة. ويرى من النعيم ما لا يفكر قال العلماء في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فهذه عامة لا ينبغي تخصيصها للنعيم في البرزخ ولا في النعيم في الجنة، وإنما يشمل الدور الثلاثة. إن الأبرار لفي نعيم يعني في نعيم في ثلاث أو في ثلاث الدور الثلاثة، سواء في الدنيا أو في البرزخ قبل أو في الجنة. إن الأبرار لفي نعيم. ولذلك كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما أفضل أعدائي بالزمن الغركة يقول وجنتي في صدري أينما رحت فهي معنى جنتي في صدري، يقصد جنة الذكر ومحبة الله عز وجل ومعرفة به. فقال بعض الصالحين يعني لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. لو ذاق الملوك وأبناء الملوك عن أهل الدنيا فلو يعلمون النعيم الذي نتمتع به في قلوبنا بذكر الله ومعرفته وتوحيد به ومحبته عز وجل لجالدون عليه بالسيوف. لكنهم لا يعلمون فإنهم يتلهون بنعيم الدنيا ويغفرون عن ذلك النعيم يعني الحقيقي. فطريق السعادة بغاية الخطاب بدون فلسفة وبدون كلام كثير وتطويل وإطلاق أن تستقيم على شرع الله، استقم على مراد الله منك بدون تفاصيل. هذا هو طريق السعادة وطريق الراحة وطريق دخول هذه الجنة في الدنيا، كما قال بعض العلماء إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ومن جنة الذكر والرضا عن الله سبحانه وتعالى ومحبته. فهذا كلام يعني من يعني الإنسان يشعر به ما ذاقه، أما إن كان مجرد خبر فإنه لا يمكن به كما لو يعني ذاقه كما يقول الصوفية من ذاق عرف ومن عرف ذكره. يقول والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها. فلذلك لا تكمل العبودية لأي إنسان إلا إذا خلق قلبه لله سبحانه وتعالى. فأي تكليف على العبودية على المحبة كمحبة العشق وهذه الأشياء لا شك أن هذا لا بد أنه ينفق العبودية ويبرد هذا العبودية، فيتلوث قلبه بالأصنام، قلبه يعكف حوله أصنام من المخلوقين. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام فلما أثرت قال لا أحب الآثرين، لأن هذا الذي يغيب عنك مهما كان هذا المحبوب سواء مال أو ولد أو أي محبوب ما لهذا لا بد أن يأكل جميل. فلذلك إبراهيم قال فلما أثر قال لا أحب الآثرين، لا يليق بأن تحب من يأكل ومن يليق ومن يطرأ عليه عوامل الحدود. فإنما الذي يحب من لا يليق عنك أبدا وهو معك في كل دار من الدول الثلاث. يعني في الدنيا يكون الله معك، في القبر معك، في الآخرة معك، فهذا الذي يحب. أما الذي يزول ويفنى فكل شيء هالك إلا وجهه، فهذا لا يستحق هذه المحبة يعني المطلقة. يقول والروح لا حياة لها ولا نعيم ولا سرور ولا لذة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودها وإلهها ومرادها. الذي لا تقر عينها إلا بقربه والأنس به والعقوق بكليتها على محبته والتوق إلى لقاه، فهذا راية كمالها وأعظم نعيمها وذلتها العاجلة في الدنيا. فإذا كان يوم لقائه كان أعظم نعيمها رفع الحجاب. أعظم نعيم في الدنيا هو جنة الذكر والمعرفة والمحبة لله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يوم القيامة ويوم لقاء المحبوب وهو الله عز وجل فإنه أعظم نعيم. أعظم نعيم ليس كذلك نعيم، أعظم نعيم في الدنيا أن يعمر القلب محبة الله، لكن أعظم نعيم في الآخرة إذا قابل المحبوب أن يرفع الحجب التي كانت في الدنيا بينه وبينه، كما قال عز وجل فمن بلغ النبي عليه الصلاة حجابه النور لو كان يفعلون لأحرقت فضوحات وجهه ما انتهى إليه بطره من خلقه. ففي الآخرة يخلق المؤمن ويخلق أهل الجنة خلقا بحيث يتحملون رؤية الله تبارك وتعالى. لأن في الدنيا لا يمكن لأحد أن يرى الله، قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل نفسه الضخم الطويل وما الجبل بالنسبة لقوة موسى عليه السلام؟ الجبل أقوى. واضح. فالجبل لما تجلى الله سبحانه وتعالى له انتكى تماما هذا الجبل. فأراد الله عز وجل لموسى أنك في خلقتك هذه الدنيا لا تجيب رؤيتي، وإنما في الآخرة يخلقون خلقا جديدا بحيث يطيقون رؤية الله عز وجل. فالله لا يرى بهذه العين الفانية، وإنما يرى بإيد خلق آخر يخلقه المؤمنون في جنة الرضوان. وحينئذ يكون أعظم نعيم في حقهم، بحيث إذا نعموا به يتلهوا وينسوا سائر ما في جنة النعيم. رؤية الله سبحانه وتعالى في يوم البليد فرؤية وجهه الكريم وسماع كلامه هو أعظم علم على الإطلاق. وفي حديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. فمعدل وثقل هؤلاء الكفرة الذين يعيرون المسلمين بأن دينهم يعني يحررهم على الجنة ينالوا فيها المتاع الحسي، متاع الحسي من لحوم العين والأكل والشراب والفاكهة واللحم وكذا وكذا. فيعيرون المسلمين والمشهورين بالإيه إلهكم أو إلهكم يؤذيكم بهذه الأمور الحسية، وهذا كله ناس عن جهلهم وحماقتهم وظلمة قلوبهم في الكفر. لماذا؟ لأن هذا أيضا ناس عن غلوهم في إزالة تحريم الطيبات. هم ينظرون إلى متاع الحسي على أنه نجس وخبث، حتى النظافة عندهم في القذارة عندهم في طيب، والنظافة شيء كبير ينبغي أن ينتهوا منه كما تصنع ذلك في أوقات أخرى. فانعكس هذا أيضا على العقائد عندهم، فهم عندهم ما يعرفون شيء اسمه الجنة والنار بالتفاصيل التي نعرفها، ولكن سمى الله على هذه الأمة المحمدية المنقطعة في كتابها القرآن الكريم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهم ما عندهم أقصى حاجة إيه؟ أن يدخل في الملكوت، دخول في الملكوت، إيه هو الملكوت؟ ما يعرفون عنه الجنة، ما عندهم يفهم. فكل ما عندهم في الجنة هو إيه الملكوت؟ وبعدين الامور متواضحه بقى، على هل النعيم ده اللي عندهم يدخل الملكوت السماوات بما الجسد ولا الروح ولا ما فيش اي شيء عندهم يوضح هذه الامور الخطيره. فحين امتن الله علينا بالقران وبالسنه بينت لنا تفاصيل هذه الحياه الغيبيه، حتى اننا نعلم اكل اهل الجنه وملابس اهل الجنه وبذات الجنه واشجارها وثمارها الى اخره. فكل هذا كي يكون محرما وقائدا للمؤمنين الى السعي لأين هذا النعيم. ثم لماذا يمكن نعيمه الحسي؟ أليس الإنسان مرتبا من روح وجسد؟ والروح تتنعم والجسد أيضا يتنعم، فما الذي يعني يسترجلونه في هذا الفضل الرباني الإلهي؟ أن ينعم الله الروح والجسد، الإنسان روح وجسد، فما الذي يستغرب هؤلاء الحمقى ويعلمون به المسلمين ويقولون إن دينكم يغريكم بالشهوات وكذا؟ ثم ما الجريمة في الشهوات إن كانت يعني هذه خلقة الإنسان وهذه فطرة الإنسان الذي نعم الله بدنه وربه؟ ومع ذلك فإن أعظم نعيم الجنة في الحقيقة هو النعيم الروحي وليس الحسي، بدليل هذه الأحاديث التي دلت على أن أهل الجنة إذا تجلى لهم الله سبحانه وتعالى ورأوه عز وجل يعني فإنهم يتلهون عن كل ما في الجنة من الناس، ينسون ما هم فيه من نعيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليه.